من الشيطان الرجيم. يَا مُتَّقِينَ فَيُرِيكُمْ مَا يُرِيكُمْ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا

يخرجون من العزات كأنهم

مقتدر من الله أجل Thank you. مشرقين ورب المغربين فبأي

واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وفهي يومئذ واهية والملك فهو في عيشة راضية. Thank you. والقمر